مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رسول الله فيما رواه ابن ماجه في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي، يعني من مصيبة موتي. كذا روى الترمذي وابن ماجه والحديث صححه الألباني وابن كثير. يقول أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم أن مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، ولله ضر القائل: اصبر لكل مصيبة وتجلد، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وخلفه أبو بكر رضي الله عنه. معنا اتصال، السلام عليكم. طيب، معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا إلى حضراتكم بحول الله وبقوته. أحبتي في الله، بينت في الدقائق المباركات المعدودات التي مرت شيئا من حب عمر رضي الله عنه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشيئا من تعظيم عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب عمر وكان يثني عليه، وعمر رضي الله عنه كان يحب النبي ويحب كل أحد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حبه لآل البيت عظيم عظيم رضي الله عنه، وكان آل البيت يحبونه ويجلونه ويوقرونه. ظهر حب آل البيت للفاروق عمر، وظهر حب عمر لآل البيت في عدة صور، منها زواج الفاروق رضي الله عنه من أم كلثوم ابنة علي ابنة فاطمة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا ظهر حب آل البيت للفاروق عمر في تسمية أكثر الأئمة لأبنائهم باسم عمر، كما فعل علي، وكما فعل الحسن، وكما فعل الحسين. سيدنا الحسن كان عنده ولد اسمه عمر طبعا، سيدنا الحسين كان عنده ولد اسمه عمر طبعا، سيدنا علي كان عنده ولد اسمه عمر طبعا. اسمع إلى ثناء الفاروق عمر على آل البيت. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. وما ذلك إلا من إجلاله للعباس بن عبد المطلب. كذا روى ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الرابع صفحة 23، وابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 298، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما للعباس بن عبد المطلب رضي الله عن عمر وعن العباس: والله إن إسلامك يوم أسلمت يا عباس كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، وذلك لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي الخطاب. يا سلام، بقول يوم ما أنت أسلمت ده أحب إلى قلبي من إسلام أبي، والخطاب مات على الكفر. ليه يا عمر؟ إسلام العباس عم النبي أحب إليك من إسلام أبيك. قال له: أن هذا يحبه رسول الله، يهواه رسول الله، هذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثناء عمر على علي رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند في فضائل الصحابة تحت رقم 10 8 9، 1089 عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال إن رجلا وقع في علي رضي الله عنه بمحضر من عمر فقال له عمر تعرف صاحب هذا القبر؟ أنت اللي بتشتم علي عارف صاحب القبر ده مين؟ قال نعم هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسم النبي؟ قال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال وما اسم الذي وقعت فيه؟ قال علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. قال فلا تذكر عليا إلا بخير فإنك إن أبغضته آذيت صاحب هذا القبر. هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فارس الإسلام الفقيه الورع علي رضي الله عنه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخنا يا رأيك في صيام بكرة إن شاء الله، احنا متعودين نصوم الاثنين والخميس. حاضر أبشر. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا ليا مشاركة بسيطة بس عن سيدنا عمر وليا ثلاث أسئلة. كان سيدنا عمر متواضعا للحق يقبله في السر والعلن، لقد كان بينه وبين رجل كلام في سر. بس أختي في الله أرجو نعم. عدم الإطالة بارك الله فيك. هاتي. حاضر. فقال له رجل اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال له رجل من القوم أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر دعه فليكلها لي. نعم قال لا خير فيكم إذا لم تقولها إذا ولا خير فينا إذا لم نقولها. ما كان إلا الشمس يسطع ضوءها والقصب في أرض الضلال الماحلي. قف أيها التاريخ سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل. بعدك لي ثلاث أسئلة. هاتي أختي بارك الله فيك. أول سؤال، أخت تأخذ الدورة الشهرية نعم. لمدة 20 يوم ثم تفصل 7 أيام، هل تصلي وتصوم في 7 أيام سواء نزل دم أم لا؟ السؤال الثاني، كيف نسبق الوضوء دون إسراف في الماء؟ السؤال الثالث، أختي تبطأ ثم تشك في وضوءها بسماع صوت بعد الوضوء أكثر من مرة، وهذا لا يحدث إلا في أوقات الصلاة وقد يحدث قليلا في غير أوقات الصلاة وخصوصا في قيام الليل. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله خير. وفيك بارك. أنا بس لي رجاء صغير فضل. يعني منكم هل نجوز أن ندعي للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجزي خير عن أمة عنا؟ هل يجوز أن ندعي للرسول أن ربنا يجزي خيرا عنا؟ نعم. يجوز طبعا. طيب أنا أترجاك يا أخي أترجاك رجاء حارة أن تدعو له في كل صلاة. حاضر أبشر. نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم عقب كل أذان وصلاتنا عليه في الصلاة هذا دعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا دعاء، وصلاتنا عليه بعد الأذان دعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك. استاذن حضرتك بالنسبه لصلاه التراويح نعم اعلم ان السنه ان هي 11 ركعه فهل الزياده جائزه؟ جائزه لا، لان يحدث خلاف. اسمع الجواب. بالنسبه في سؤال ثاني حضرتك، هات. بالنسبه لاخراج صدقه الفطر نعم، هل احب الى الله ورسوله اخراجها طعام ام مال؟ حاضر. وهل السنة إخراجها طعام أم مال؟ حاضر. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إخراجها طعام أم مال؟ بارك الله فيك. مع سؤالك الأخير فهم من سؤالك الأولاني والثاني، بارك الله فيك. يا أخي يجوز زيادة على 11 ركعة في التراويح إن شاء الله، الأمر واسع فلا تضيقوا واسعا، بارك الله فيكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. أبت الشيخ نعم. عندي أم زوجي تشتغل على الرفا نعم وتصرف على البيت هي نعم. وزوجي وأم وأبا زوجي هل ترى معناها حرام ولا حلال؟ زوجك بيشتغل إيه؟ زوجك بيشتغل يشتغل في نزل شغل في يشتغل إيه؟ يشتغل في نزل في وتيل يعني عمل حلال؟ عمل حلال يشتغل طيب عمل حلال أما هي تشتغل عمل حرام عرفها اسمع الجواب بارك الله فيك حماتي بتشتغل عرافة وبتنفق على البيت وزوجي بيعمل عمل حلال وبينفق والمال يختلط على الولد أن ينصح لأمه وأن يزجرها عن هذا العمل الذي يفضي بصاحبه إلى النار إن لم يتب العرافة والكهانة والسحر والتنجيم كل هذا يصطدم بعقيدة الإسلام أما بالنسبة لك أنت فالمال إذا اختلط فيه حرام على حلال فلك بركة المال وعلى من جمعه من حرام شؤمه هذا حكم النفقة من مال مختلط والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي في الله والله والله والله إني أحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك الله اللهم أمين يا رب بلغنا الله وإياكم رمضان ونحن آمين. وأنتم في أحسن حال آمين. إن شاء الله آمين بارك الله فيكم وفي ولا تنسني من صالح دعائك يا أخي العزيز ربنا يجمعني وياك في الجنة اللهم أمين يا أخي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي شيخ ازي حضرتك الحمد لله كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة شيخ بعد إذن حضرتك ادعي لي بالنجاح وأعمل عمرة إن شاء الله ربنا يجعلك من المتفوقات آمين يا ويرزقك حجة وعمرة آمين يا رب اللهم آمين كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال هي الحجامة في الصوم بتفطر ولا لأ؟ حاضر ممكن أخلي أخويا الصغير يتكلم الحجامة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وخروج من هذا الخلاف نرجع الحجامة إلى وقت الإفطار وكفى الله المؤمنين القتال ممكن نرجع الحجامة بعد المغرب لكن أنا أقول بقول من قال أنها لا تفطر والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مسعد نعم جزاك الله خيرا على شيخنا على هذا الجزاء يعني جزاك الله خيرا ربنا يجعله يا ربي في ميزان حسناتك الله يرضى عليك يا أختي كان لي عند حضرتك ثلاث أسئلة تفضلي الأول أنا عايزة أعرف يا ترى في حديث صحيح إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله يعني لم ربنا يكرمنا إن شاء الله يعني يجعلنا وإياكم من أهل الجنة آمين. إحنا هنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ينفع نكلمه فيها يا ترى إحنا حرمنا من رؤيته في الدنيا طيب في الآخرة هنشوفه هنكلمه إحنا كنساء هنعرف